إن إمام المسجد رجل يدخن ويأكل قاتا ويستمع الأغاني وفي بيته ملاهي، مع إنه رجل أعمى وهو يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب عن غيره، فهل تجوز الصلاة بعده أم لا مع الدليل؟ الصلاة بعده صحيحة، أعد أعماله. يقول إن إمام المسجد رجل يدخن ويأكل قاتل ويستمع الأغاني وفي بيته ملاهي، مع أنه رجل أعمى وهو يحفظ كتاب الله. طيب، إن كان عبر الناس فتصح المهم أنها صلاة من حيثين تصح الصلاة بعده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وإذا كانت الصلاة تصح بعده فهل الأولى أن نستبدل غيره؟ نعم، لأنه يعتبر فاسقا إذا كان يستمع الأغاني الخليعة الماجنة. والصلاة خلفه تعتبر تكريما له، والواجب أن ينكر عليه. فإذا وجدتم إماما غيره فننصح أن يقدم غيره، أما إذا لم تجدوا إلا إياه فالصلاة بعده صحيحة، والله المستعان. يقول: وإذا كان يجوز فماذا يعمل الخطيب لأنه رجل آخر وليس بحافظ؟ لا يصلي، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع أن يخطب واحد ويصلي واحد آخر، ليس بمشروع، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخطيب يخطب، وبعد أن يخطب ماذا؟ يصلي بالناس ويقرأ باسم من السور التي يحفظها. وأما أن يخطب هذا ويصلي هذا فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.